يعني هذه أنا أستغربها جدا. شوف، هل تعلم أنهم يصلون علينا إذا مثلنا؟ يصلون على أهل السنة صلاة الجنازة. انظر ماذا يقول المفيد: ولا يجوز من لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق. المخالف أنا وأنت. نعم. طيب، مخالفا للحق في الولاية، ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيغسله تغسيل أهل الخلاف، ولا يترك معه جريدة اللي هي سعفة النخل، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدعو له. وها في المقنعة صفحة 85 الخوئي ماذا يقول؟ يقول: حكم الصلاة على المخالف من حيث الدعاء. طيب، أما من حيث الدعاء فيختلفان حيث يدعو على الميت المخالف. شوف، يصلي عليك ويدعو عليك، لا تصلي عليه يا أخي، ما بك تصلي عليه. يتصور أنت، هل يعقل نحن يسويها؟ نتأتي تصلي على الإنسان ميت وتدعو عليه وتدعو عليه. انظر ماذا يقول، قال: فيدعو على الميت المخالف ويدعو له في المؤمن. وقد ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال: إذا صليت على عدو الله فقل: اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فأحشي قبره نارا وأحشي جوفه نارا وعجله إلى النار، فإنه كان يوالي أعداك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك. وهذا في كتاب الطهارة للخوئي الجزء الثالث صفحة 94. طيب، خلينا ننتقل إلى شيء آخر. يعني الوقت معي مو كثير وأنا في نقاط. الأمر إليك. التشكيك في ولاء الشيعة في الخليج، يعني الآن الشيعة في الخليج يشتكون، يقولون إنه إحنا دائما تشككون في ولاءنا، تقولون ولاءنا مش لولنا. يعني الشيعة الكويتي ما تشكك فيه، تقولون أنت ولاءك مش للكويت، وأنت الشيعة السعودي مش ولاءك للسعودية، وأنت البحريني كذلك، أنت ولاءكم لإيران مثلا. يعني أنت كيف تنظر إلى مثل هذا التشكيك؟ أنا شوف، يعني أنا لا أشكك بقدر ما إني يعني عندي بيانات واضحة. بيانات على إيش؟ بيانات واضحة أن هؤلاء مقلدون، يقلدون المرجع. طيب، الدين مقدم على الوطن. هؤلاء ولاؤهم ديني، فيقدمون قول المرجع. أنا جلست مع أحدهم وإن شئت سميته لك، سموه يعني حسن الصفار. نعم. طيب، أنا سألته سؤالا، قلت له: إذا قال الخامنئي أو السيستاني شيئا، وقال الملك فهد شيئا آخر رحمه الله في زمن الملك فهد، نعم، وقال الملك فهد رحمه الله شيئا آخر، تقدم قول من؟ قال: أنا لا أقول بولاية الفقيه. قلت له: شيعة القطيف يقدمون قول من؟ الذين يقولون بولاية الفقيه يقدمون رأي الخامنئي أو يقدمون رأي الملك فهد؟ فقال لي: يقدمون رأي الخامنئي. ملء فمه، يعني قال: يقدمون رأي الخامنئي، وهذه حقيقة. طيب، فأنا أنتسب الولاء الآن عن كل الشيعة أنهم مسلم لا مواطنين. لا لا، هو الذي قلسته أنا، هذه واحدة. الأمر الثاني تقول إيش؟ الأمر لا، أنا أقول لا، الأصل في الإنسان عندي البراءة، لكن يجب أن أكون حذرا. أنا يجب علي أن أكون حذرا، يعني هؤلاء أنا أكون معهم، أنا لا أشكك في ولائهم، لكن أكون حذرا، حذرا جدا. لماذا؟ لأن في سوابق، يعني الآن في عفوا مظاهرات صارت في البحرين. أي اللي صار في البحرين؟ يعني لما يتظاهر أهل السنة ماذا يرفعون؟ صورة الملك. لما يتظاهر الشيعة ماذا يرفعون؟ صورة الخامنئي. نعم. والشيرازي وغيره والمدرسي وهكذا. هنا يظهر الولاء. في مثقفين شيعة من يعني عرب وشيعة في نوفمبر 2008 تصحيح مسار، طلعوا بيان تصحيح مسار الطائفة الشيعية في الوطن العربي. أول شيء نفوا ولاية الفقيه وقالوا إحنا ما نؤمن فيها. وقع البيان 11 كاتب، غالبيتهم السعوديين، تقريبا 7 من السعوديين، 1 من الكويت، واثنين من العراق، من ضمنهم أحمد الكاتب اللي هو الرجل الشيعي اللي ترك الحوزة وصدر فيما بعد كتاب تطور الفكر السياسي الشيعي من الإمامة إلى ولاية الفقيه. يقولون: حجر الأساس لبدء عهد جديد من العلاقة الإيجابية المثمرة بين الشيعة العرب ودولهم الوطنية وإخوتهم المواطنين فيها. يعني مجموعة من المثقفين الشيعة يقولون: نحن مواطنون، يعني لا تسلبون هذا الحق منا، ونحن لا نؤمن بولاية الفقيه. والله شوف، يعني أنا أحييهم، أنا أحييهم طيب، وأؤيدهم على هذا الذي قالوه، لكن الكلام لا يكفي، لابد من يعني تأييدي بأفعال. طيب، لابد من إعلان البراءة من هذه الأمور. يعني عفوا، لما يأتيني واحد يقول لي: أنت أنجس من الكلب والخنزير، ماذا أقول له؟ يعني عفوا، هذا الآن على طاري أنجس من النراقي. نعم. النراقي يقول دعوة الإيمان والأخوة للمخالف مما يقطع بفساده، وتؤكده النصوص المتواترة الواردة عنهم في طعنهم ولعنهم وتكفيرهم، وأنهم شر من اليهود والنصارى وأنجس من الكلاب. فاستنى يا شيخ، يعني احنا يعني في ناس مع ابن المجوس وابن المتعة وابن، يعني في لو لفظ يعني في السنة مليئة ايضا. لا ابدا ابدا ابدا، علماء معتبرون من اهل السنة يقولون هذا الكلام ولا يعلنونه. شوف الخوئي ماذا يقول، يقول ان ثبت في الرواية، انه ثبت في الرواية والادعية جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم أي غيبتهم لأنهم من أهل البدع والريب. هذا في مصباح الفقهاء. والخميني يقول فلا شبهة في عدم احترامهم، بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون، بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة بهم. يعني اللغة شرعا اللغة المفروض تكون إيش لغة؟ يعني أتكلم أهل السنة عندما يريدون أن يتحدثوا مع الشيعة، هل مبرر الخلاف العقدي أنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعني ما كان طعان ولا لعان ولا الفاحش البريء؟ طبعا طبعا نحن لا نقول هذا الكلام أبدا. لا يمكن، يعني شوف يعني هاي تكلم عن العامة، ما يتكلم عن شخص بعينه أفسد أو قال كفرا أو كذا، تكلم عن العامة ماذا يفعل بهم. ولذلك يستبيحون دماء أهل السنة. القضية ترى خطيرة أخي عبد الله، يعني استباحة الدماء أكو أكثر منها يعني سابقا ولاحقا يوسف البحراني يقول وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح وابن إدريس وسلار، وهو الحق الظاهر بل الصريح من الأخبار لاستفاضة بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل دمه وماله، هذا في الحداقة الناظرة الجزء العاشر صفحة 360. وقال أيضا وحينئذ فبموجب ما دلت عليه هذه الأخبار وصرح به أولئك العلماء الأبرار، لو أمكنه لأحد اغتيال شيء من نفوس هؤلاء وأموالهم من غير استلزامه لضرر عليه أو على إخوانه جاز له فيما بينه وبين الله تعالى. هذا في الشهاب الثاقب. أنا أريد أن أسألك عن أنه نشر المذهب الشيعي في أوساط السنة ونشر المذهب السني في أوساط الشيعة، لكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير معه. حياكم من جديد مع ضيفي الشيخ عثمان الخميس. شيخ سأتقل الفاصل عن نشر التشيع، يعني هل يحق للشيعة أنهم يأتون ويحاولون نشر التشيع في بلاد السنة والعكس صحيح؟ أنا في تصور أنه يحق بل يجب على كل صاحب مبدأ أن ينشره. كل إنسان يعتقد بفكرة وأنها حق، نعم، وجوبا عليه أن ينشرها. أنت تعتقد أن هذا حق، هذا من باب الأمر المعروف عن المنكر، هذا حق يجب أن ينشره، وهذا باطل يجب أن يحاربه، هذا دين. طيب بل حتى في غير أمور الدين، حتى في مجالاتنا العامة في حياتنا العامة، أنا أعرف شيئا حقا لابد أن أبلغ، لأن المرجعيات الكبيرة في بين الشيعة والسنة يقولون لا تدخلون علينا ولا ندخل عليكم، يعني أنتم ما هو صحيح بل العكس. يعني أنا أتصور كل إنسان عنده عقيدة يظهرها، لا تخفي عني شيئا، لا تتعامل معي بالتقية، قل هذا مذهبي وهذه عقيدتي وأدعو إليها. يعني أنا أعرض حقا وأنت تعرض حقا في وجهة نظر وأنت من وجهة نظرك، والناس تحكم. في ناس شيعة تسننوا على يديك؟ الحمد لله. نعم. في الكويت ولا في خارجها؟ في الكويت وفي الخارج الحمد لله. لكن أنا الذي أقصده أنا لا أعارض أي صاحب فكرة أن ينشر، لكن يكون صادقا، لأنه المشكلة لا يكذب لا يدلس. الخطاب الديني مترهم بإنشاء بيئة خاصة للفتنة الطائفية، يعني بعض إذا كان مثلا بعض المحبين يقولون أنك أسد السنة، البعض الآخر يقول عثمان الخميس طائفي. أنا أقول لك قضية، شوف هذه مسألة مهمة، وهي شيخ الإسلام تيمية في زمنه قام الشيعة في جبل عامل أيام الحروب الصليبية، فتحوا الثغور للصليبيين، وذكر ابن كثير بداية النهاية، على المسلمين. طيب وسرقوا بعض المسلمين وباعوهم على النصارى عبيدا، ثم انتصر المسلمون في تلك الحروب والله الحمد لله. فاستفتي شيخ الإسلام تيمية، أنفعل بهم كما فعلوا بنا؟ قال نحن نتقي الله فيهم وإن كانوا لا يتقون الله فينا. شوف أبا أقول لك شيء يحسم هذا الموضوع، وهو نحن تحكمنا الشريعة، يحكمنا قال الله قال الرسول، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، هم يحكمهم المرجع، فإذا كان المرجع صاحب هوى الله المستعان. يعني المشكلة الآن عندهم في السياسي ولا في العامة ولا في العالم؟ الأصل في العالم ثم المقلدين الذين لا يقولون له أين تريد.